أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، في هذه الليلة المباركة نلتقي بمناسبة الدخول المدرسي والدخول الاجتماعي. يبهى إلى كانوا أن نبه بعضنا بعض بهذه المناسبة بشكل كانوا أنفرج فوسيلة وليوض فوسيلة رزق صديق يخدم غرس طروة، إما دل الجيران، إما دل الرحيم، إما تعشير، إما تمدين، إما دي مسلم، له احتياجات بشكل لا أدي عزم أن حد ويضن. هذه يمكن تدي قليتهم دي قن ابن من مطلقة دي تهجلت لش غسوان الفخفص أن غلا وإنما نفق ضعيفة والتكفي. فلهذا إبهاء يناسب إلى كانوا أن نبه بعضنا بعض، أن نبه الموسرين يعني الأغنياء، إن لن كفان إلى غرس فائض من المال يكفاة غرس زايد والتعيشيني ما ننسى فقط أتفكرا أيتمت سن تيستمت سن الجوارين سن الأرحام سن طروان تعشيرتس طروان تمدينتس دي مسلم من كل. الرسول صلى الله عليه وسلم إننا أحاديث في هذا الموضوع أدي يمكن نقتصر على إجن نخصن نخشارت. إننا الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يقن حد لا يعاوني ووسي مسلم يشمرت ينفس غفصي توقن الضيق، إما ضائقة مادية إنه معنوية يشمر غفص يزول سين الكربتين الهم مني من كرب الدنيا إلى غسل الجزاء عند الله لغسل سفيرة على ربي سبحانه وتعالى. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أو سنغني في الدنيا تنض لأخرت الدنيا تتنفس في واشي مسلم في وتماشي مسلمت أو تما تخشمي أتنفس في وتمامتي مسلمت في يومي مسلم الدنيا ربي يفرج غيفم يفرج غفش يشمر غفش كربة من كرب يوم القيامة وما أكثرها. إذن أبدت تجد الخير تجد الخير تجد لي مانش ولي تجد لي قنحد ميدناش تقران دلمزية نعم، وإنما الشتشي تتنكلد أنا أتحصد الشاء أنا أتمجرد الشاء أتزرع دس الدنيت أتمجرد الأخرت. ونديقا الحديث الثاني إنين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يقن حد يحصل غرس ديون غرس مصاريف غرس يعني نفقة المعيشة، انت تطروز لعيد سوري وفقير رزق ضيق من شنه ويسر عليه يسهل الأمور إما يشاسق العدد يشمر غفص يخلص غفص. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أديف تيوراد رزمنت تيورام دني ترزمنت كذلك أب تيوران الجنة ترزمنت. إما نايو يواسي يعني جبر الخواطر مدن يتشمر غفصن الهم منصن التعوانين. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن يقن حد أثقالته الديون ولينجم يعجز ولينجم دي وفى هذا يخلص الديون يخدم ديك تويزة يجو ديك العملية جراحية يدوى الطرواس الدخول المدرسي غرس 3 4 5 طروة مثلا كل قد المستواس كل قد المحفظتس كل قد الكتبس مصاريف غرس مريض وجدوى ونضى طبيب. المهم من يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا الأخرة في الدنيا والآخرة. التيسير عليه معنى أتساعدد أتعاوند على إبراء ذمته دمتس التبرع يعني تشمر غفصة تخلص غفصة قندين وني ربي يسر الله عليه أموره الأمور صد عدم تيسر ولتفك صعوبة ولتفتي ورس الحنت ماني يزوى أدي قدس والحس من يزوار رب يصير زمتويرا أتي وفق ييسر له أموره وشؤونه الدنيتني ويتجاوز عنه في الآخرة. في الآخرة كذلك يعفو عنه بعد توبته واستغفاره واستقامته. إذا التيسير على المعسر قل فضل دزعلك دمقران عبادة وفيها فضل وثواب كبير. يعني التيسير يكون بإحدى الأمرين سني بريدن آمن غام مثلا يقل حتى يديس يقل عدد نريال وشيتك تلامع نتسلف داس إناش بعد ست شهور عش ندرى يقضع سقاس يقضع شهر ونص سقاس وجدا مثلا إنذاره يعني الصبرت الصبرت خصات سند باللي وليهود نعم ولي نجم نعم والطماطل وهدي الشان العرقني واسي مسلم إلا واسي ضدي سلفق العدسي وبدأ أني يتسو اللي عول التير هذا أولي ولي سوال في النوع نسوال في قن النوع إلا يقود يا ربي سبحانه وتعالى يسلف دي غرسي قن يقتل ضائقة يسلف دي قن ريال باش كاد يسلك يمانس تعود الوقت المحدد وشي غسل أجل 6 شهور أسين 6 شهور الديباني 17 والديباني أسقس والديباني مثلا قصة هاي واحد ما يتلي ذاك نيد 6 شهور أسقس يدور أشين لغالب ولي واتخ ننتيدت يعني صادق ولي واتخ والنجمة ديون نرناني أما نرناني أرن ماشي قرن. من الواجب عليك أيها المؤمن أن تنظره أتوخر يعني الصبرت الصبرت. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة هذا أمر من الله تشارش يعني ولاد المزيت قلت منش إني غنطورو طبعا مدنا اشتقان المزيت وإنما تتقوم بالواجب بالواجب. وإن كان ذو عسرة يقل حتى للديس يقل عدد نريال كلاما نتنا ولينجم وليوت وليوت الله غالب ننتي لطلا غالب فناظرات إلى ميسرة أتسجمت أستوخرد إن شاء الله ربي يفرج غفص أن في السنة جار أن تبرئ مدينك من الدين يعني إما أستوخرد إما أستمحد يلا هني لك إلي أضج سماح أن أجدن وشاش 20 أريد 10 وشاش 100 أريد 50 أريد 70 60 وهذا التيسير مندوب إليه أود الواجب مصح مندوب مستحب هامي خطر تتفرجت في واجه فرجت عنه كربة من كرب الدنيا. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون انتروا تنظره واستوخرت أما يمارو أسمح الكل نغصمو قصدي قن الجزء يلا إلي أغضيت 20 وش 10 وش 15 وش 5 مثلا. وأن تصدقوا أنه قاع قبل تغيفي إن شاء الله ربي تجد الهداية يتروك الحافظ مثلا. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بنادم زدغ استستمت لا محالة زدغ دزواغ ربي بدون شك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واش ينفع لا يتليتش أيتليتش واش ينفع الدنيت الزود الآخر تي خلاص واش ينفع يتليني خاطيك إلا أن الورثة. إذن لابد أن نشكر النعمة إلى ربي إنعم سيس غفنا أن وسعف مدا خاصة يمسلما خاصة الجوارنا خاصة الأرحامنا الأرحام عن الأقارب نيسر عليهم اعترافا بفضل الله عليكم خطر الشكر دبتا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر هو تيني الحمد لله الشكر التجد النعمة تنشانس ربي نعم غفشة تشكر النعمة تثبت أسهون فاق فوقت الفقد فواسي رزق ضيق نلاشغر أصابته جائحة سيكت مصيبت أي تلسي قضاء يحرك مثلا. إذن تيسر عليه اعترافا بفضل الله عليك لا بد وستجم ربتي كفى أسيوش الجزاء ومون الدنيت يكمل الأخرت. لا بد أدي كنت سبب المغفرة الذنوبك سبب الهداية سبب التوفيق سبب الصلاح الزوج الطروات. إذن أشي سهل الأمور كلها خاصة عند قدومك إلى الله يوم القيامة يوم الحساب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه. أبو هريرة رضي الله عنه يحكينا يبلغنا يقن الرسول يقن الحديث يسلس الرسول صلى الله عليه وسلم إن يقن ورجاز الرسول يقاس ناموني يتو يقن ورجاز يتسل فايتلي مدن يقنو مركانتي غرسايتلي يتشمر يعني يتيسر في مدن يتشاس يتسل فاسن يقرضاسا يقارس وخدم سون مركانتي يوم الغني ويقارس وخدم العبدس بكريتون هناك عبيد يقارس. إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه روحنا قد فلان روحنا قد فلان روحنا قد فلان ساعات في قن حد الله غالب يحصل لشخص معسر يعني تجاوز عنه صبراس وخراس سمونكزاس لعل الله يتجاوز عنا بشكر ربي سبحانه وتعالى ضرشني أغني سمح أغني سمحت الزادين نصيئات النخ فلقي الله فتجاوز عنه سيموتك على ربي ربي سمحت الزادين نص. وهو الكبائر كبائر لا بد من التوبة إن الحسنات يذهبن السيئات تزادين قد عنص الحسنات أما تزيوارين يقول حد يجوك معصية تزعلك لا بد من التوبة. أدي سولت مسني كيف ينجو منها. وحديث آخر من شنا نروى بعض الأحاديث والله يعني الحديث داش دربسية يا وضي ما إنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ربي لا أدي عون بنادم أتي عون على سرز متويرها معنا توفق مدام ونحدو إلا يتعاون لا يتفرج فيتمس يمسلما في مدينة تعشان معاس. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي عوني واش شي عون ربي. إذن لكان تجد خير ديماننا خصان نفهم مويتما أنفهم باللي كان تجد خير ديماننا هل يقاش أموني. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي شي عوني واش باش يعون معناتي تجد السبب إلا بشكر بيش يعاون شكاشير سمتويرا بشكاشير يفق. إذن فأعظم ثمرة يجنيها المؤمن سعاون سغادي عاون يواسي مسلم من الله الكريم يقتل ما يعني يكتفير تزعلوت ولا حول ولا قوة يبنى دم إلا بالله عز وجل. قال لا حول ولا قوة إلا بالله وتجب تجشرا ولا تغرش القوة إلا بتضرب بي يوفقك خلاف لش وهو المعطي وهو المانع وهو الباسط وهو القابض وسير ربي لمعاس القوة العظمى لمعاس بتغادي يقاد بتغادي يقاد بتغادي يحتاج وتحتاجه لحية والرازق إلى معاش الرحيم إلى معاش المدبر إلى معاش الخبير كل يعني أسماء الله الحسنى والضيع أبدا والتحصل أبدا القوة العظمى إلى معاش أين ربي سبحانه وتعالى وسير ربي معاش لا يذل أبدا ربتي وفق أسيف تحتي ويرا أسي باركة إتليس باركة السحطس باركة ستارواس ويجهل له الثواب في الآخرة كل لون الخير في الجلد شمر دي وجه مسلم تعاونت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يمسلما دي حبيبا بعضهم تمعاونا في الخير متكافلون متعاونون متضامنون يقني تشمر ويدادن فرحا مع بعض حزنا مع بعض إذن يقن حد ربي لمعاس إلا من المهتدين إلا من الموفقين لا يؤتي وفق ربي سبحانه وتعالى إلا رب دراد غفص ربي لا يحرسك ويحفظك أش يحفظ من كل بلاء أش ينصر أش يسر أمورك أش ينور ولك ينور شبريدك يغفر ذنوبك ويسكنك فسيح جناته كل ليس جمع سون الخير يواسي يسارع في تفريج كربي أي تماس نمس المن دوزول ما يقع فيه من هم وغم توفيدي واش غرسي قن الهم قن دين قن مصيبط قن شراء أتفرج الغفص سيلسة الزار ببشاشتك فيسنت فيتلتا بالكلمة الطيبة فإذا ربعا بمالك أبتل غشيت لي إن غين مشكلتني تحتاج قنويت لي إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في قضاء حوائج الناس عمر كيوا يمسلم أو تمت مسلم توال رول سوقضاء تغوسي وين مدن أي واحد يسد يطلب ستشة أستقديك تغوسة حاول اجتهد أن تنجمد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن أبتا أبنادم مدلا نقصد ناجد أبتا أوتما مدلا نقصد نقصد نطامج باش كاسم تقديرك تغوسة السن ربي لا يخيرام السن ربي لا يخيرات إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في قضاء حوائج الناس لا يقضاتي غوسيوين وديك المشكلات ونقن يقل سوء التفاهم بين الأزواج مثلا رجال الجوارين رجال الأرحام رجال الشريكان ونقل القضاء ما قزدوك تغوسس يقل ونشان مثلا كل هذا قضاء حوائج الناس خيركم أنفعكم للناس خيركم أنفعكم للناس ونقل أن ينفع مدن قعوجا ينفع حال سوحدي سوي والس سوي تليس المعرفة غرسك المعرفة غرسك المشكلة فلان يعني فلان أستقضى خطر العرس المعرفة في ذلك الميدان وفي ذلك المجال المعرفة يجلب له النفع أنه يرد عنه الضر إما دير غفسك المضرط أن غاز يجلب يقن النفع أن غاز دير غفسك يقن الظلم يسد يشتكايز فلان يظلمه أن غيود الخبر أن غيسل هذا قد عاد يشمر الظلم فنين المظلوم أن مثلا يسن غرسيقن ورخة غرسيقن المرض نتلعوني ليسن يقنو طبيب ماهر في ذلك النوع من المرض يدله الطبيب الفلاني لانشال الفلاني ما شاء الله ماهر قاعد نشكر أنت مثلا دا قديم أن انتاتي السعودية غلديس ان غاس تسغد الدواء لشهر فريال ان غاس تخلص يعني لوردونونس ان غاس تخلص العملية الجراحية ان غجد نصن غجار نغدون إذن تؤدي عنه ديونه. ونحن كما قدمت في أول الكلام لكنا مقبلين على الدخول المدرسي الشدليتين وريلي ثلاثة لأن في المدارس الرسمية بعد المدارس الحرة مدارس القرآنية طروان نغدت فن في المدارس نحتاج إلى أدوات احتاجني سمورة احتاجني ترشاست احتاجني إلى أدوات المدرسية والكتب وهي قنغسن كتب كل جنس منش كراريس محافظ محفظة المهم نحتاج الأدوات ولخصد عدد كل أنواع الأدوات كل جنس جنرس أرى يعزم ليسن بتي تحتاجها من الأدوات أسوقس كامل في أول الدخول يعني جنش هذا زعلوك وإنما ليتكمل تكركر تخي جرة في وسط السنة والكراس يقضى والقلم يجمضنا يقضى ولد كذا ولد كذا إذن أن بد معي تمتنغ أن بد معي تستمتنغ أن بد معي تهجالت مع المطلقة إلى نرجازس المطلق يهمل ترواس لا نفقة ولا شيء لا يهتم ترواس وتفن عزمنا ويتفن عزمنا قيمنا العزمن بمناسبة الدخول المدرسي لم نحتاج يغلب من الأسر والتوضن خاصة بالتغرس تروى ما شاء الله ثلاثة أربعة خمسة وجار ودون بين الذكور والإناث إلى مصاريف كل جنس جنا يصرف تروى سدي قدر وسيلة غرس ثلاثة أن أربعة وجار أن التفقير خدام عند الناس أجرة محدودة يعني أو تتكفي لشري تكفي تريسيتي دلغاز دوامان إذا دلمعاش دوغروم دلحليب إلى تحتاج يوميا فلهذا نتفقد الأرحام الأقارب نتفقد الجيران نتفقد المساكين والفقراء بهذه المناسبة هذه كنت استضامن أن كفالة اليتيم يقن حد اليتيم والدي بابا سيموت بابا زمماس صحت بابا اليتيم ولاني يفقد بابا سو يفقد مماس خطر النفقة تجيب على الأب إذن كافي اليتيم تقوم بشؤونه بشؤون هذا اليتيم تستثمر ماله أتحفظ غفص حتى يبلغ رشده كل هذا تيسير كل هذا قضاء حوائج كل هذا تفريج لكرب الآخرين تهجل تسقدير يعني تغاوسي ونص قبل إلا تفغ الوغلات قبل إلا تفغ تخدم في الشركات أن تخدم تيحونا أن تكنس يعني بعد نموشان العمومية يعني الوالدين وانسترن فمو وانربين فمو صحابة رضوان الله عليهم سيهاجر من مكة إلى مدينة وفين وسيقوم سيسن تدار الشغس و يعني خيرات إذن بالتنجومر كانوا رتق نشرا من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ثم ربي يمرنا وتعاونوا على البر والتقوى تعاون كذلك يقن حد اللي يتورط تورط في المحاكم قضايا المحاكم أنت مظلوم سند باللي مظلوم بالأدلة التعاوند بالتايزمة تخلصت لقشها باش كدير فقط تخلصت يعني دل واجب غفتش تساهمت في جلب حقوقه بتا الحقوق صداعا خطر المجتمع اللي تكون المجتمع سوي للشمع نمسلما مجتمع قوي متماسك إلا عندما يقوم على هذا الأساس أساس من التعاون والتضامن والتكافل من شعز من طول ليت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض دي حبيبا دي معيونا تكافل تضامن حد يتشمر حد سويت ليس نغسي منس أتعاون بنفسه ببدنه بقوته بجهده إنه بوقته إنه بماله إنه الجاهز. وتعاونوا على البر والتقوى. أيها المؤمن أيتها المؤمنة أنسارع ربي وشاتك الفرصة إلا ربي دي فرج غفش وشاتك الفرصة تطرب حديق العمل صالح أول تقعس أول تماطل أول توخر أول بخل. أيها المؤمن الموسر يعني الغني اللي غرسيت لي سارع إلى بذل المعروف قبل أن يخوفك الشيطان بالفقر. الشيطان لا يعدك الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أغسوا لربي واستغوا للشيطان، الشيطان يعدك الفقر. ابن عباس رضي الله عنهما إن لا يتم المعروف إلا بثلاث، لا يتم لتكون المعروف مقبول يعني دوحدي آمتش ممتاز إلا بثلاث دي بتا وسن، بتعجيله وتصغيره وستره. معالت السوتوفيد يمكن الشيء التفت السوتوفيد بيحد محتاجة تعاون ده يمكن الشيء يمكن التفت تعجيل قبل أن يأتي الشيطان يوسوسك يوسوس لك الفقر الاحتياج وهكذا. وتصغيره مهما يكون العدد تشيس 100 مليون يقين حد جمان شمت تشيس 1000 فرق تصغيره عندما تصغره يعظم عند الله. والقار يعني ما شاء الله كوشي غاز كذا كيغنيخت يكنوه النشي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا خاتي. إذن إننا بثلاث بتعجيله وتصغيره وستره. إذن ابن عباس إننا لا يتم المعروف إلا بثلاث تعجيله وتصغيره وستره. يعني أتمعلتد أدم كل فرصة تسجل السواش تسجل الشيء وتصغيره مهما يكون العدد تشيد وترك بدز علوك ربي لا يشاش وجارتي تشيد بالسيس وانا شوشو. وستره وما دابك اني تجيد قاع ميدنة السنن الدفق الجريدة ان غدفق فيسبوك ان يعني الجريدة ان تبرحت السيس يعجبش الحال سغا السنن ميدا لا واني تشيد اصد ربي سبحانه وتعالى الا السن. اذن ايندو ربي يعني لاش غير ديما كادول لي قنوا سنتو هكا قارش عند مرتانيا سعود في ثلاثه لاش غير شولاد المزيتيك كي تاخذ سوالي ربي في نفقتك ما تاش ان ربي يكت ليتك انا غفل اوفس كاع ماشي لك انا كاع لك انا غفل اوفس دبتا. واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآتي ذا القربى حقه أقربتش ليلي ذيتش الحق ربي لينا شامو أقربتش ليلي ذيتش الحق أبدت أن أقرب ولا فقير لا يحصل ولا يودي الزم غفش ذا الواجب خطر ذا الحق ربي وشني تفضل عليه إنه حقه وشاس. وآتي وشاس سوداس وآتي ذا القربى حقه ليلي أي تليت أقربتش ليلي ديس أي ليت المحتاج أبتاه محتاج ليلي ديتش الكلمة الطيبة الهدية التهند فيما سر التعزل فيما ساء ليلي ديتش والحقوق أبتا إلا فقير ليلي معاك أي تليت ليلي أي تليت. فلهذا والتجد محتاج ترواسدت في المدارس الرسمية المدارس الحرة لشخص الأدوات أنه يتسلف دا سلف غير ضل دار ضال. وآتي ذا القربى حقه فهم الدا واحد يون كلمته حقه الحقاس والمسكين كذلك الحقاس مسكين فقير وابن السبيل من ميس وبريد ونيرا يكليتي دا بريد إتاه للشخص يتلي سيتلي ستوكر ما يضعص باش كاديش باش كاديش وباش كادي دول تمدينتس وآتي ذا القربى حقه. أو الليتو اللي كان غف الغفص كثيرا كثيرا. وآتي ذا القربى حقه والمسكين آتي حقه وابن السبيل آتي حقه. معناه وش حقه؟ ولا تبذر تبذيرا. لكان تبذر لكان نسرف في البناء وفي الأكل وفي اللباس نسرف ونبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أتقبل دي هو يمسلم أتي أيو تماتي مسلمت أتكون ديواس الشيطان. الشيطان ديواس تشي ديواس. وكان الشيطان لربه كفورا. إذن لشغل شلم زيت كي تقوم بما أمرك الله به. إنين في آية أخرى في سورة الفجر بل لا تكرمون اليتيم. لابد أن نكرم اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. إشتي والطعم ده مسكين والدلي دميدني لا غرسن بشك الطعمنا مسكين. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث أكل اللمن. يعجبهم الحال يتتم الخير إلى وشاون ربي سبحانه وتعالى واللي تشم السيسان إلى يمرهم من الزكاة ومن الحقوق المنايو لليتيم وإطعام المسكين. وتاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقن وخسا يعني يجاوز العبر يجاوز الحدود حبا لما حبا جما. يقن وخسا إلى ندزع علوك دمق قران. إذا خزرت بعد الآيات اللي كان غفل غفصنت ربي سبحانه وتعالى يوم رانا ولا يحض على طعام المسكين. شتي غرش الطعام ده مسكين لاش غيري أسيني غيقن حد سنغاني ميسور الحال أتمرى أتنصحى أسيني غشود فلان فلانا لنحتاجن ولي ويضا أمدون. ولا يحض على طعام المسكين. يجب أن تحض أيها المؤمن على إطعام على طعام المسكين باش كتكون انت دي مسلم ماشي يخسر ربي سبحانه وتعالى. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. الدنيا تبيهم ولونهم تبيهم العقل نوم الدنيا تخسم تغلب. تؤثرون تقدم من الدنيا في الآخرة. ساعات صدقت سوى شي مسلم تصدق داس تقدمت لاخرت في الدنيا. ساعات عاد تخزر دي منش تتسسط ترضد سرفد إسراف تبذر التبذير دي واشي مسلم نغد الجيرانتش نغد يواش من الرحم دي الرحمتش يعني دي الجيرانت دا قريبتش إلا جايع يلوز يرعى يفود واليوفي الشي تعاشي في بحبوحة من أمرك. بل تؤثرون الحياة الدنيا. ما راني ينصح ربي ولا الآخرة والآخرة خير وأبقى. لخر تشيف لخر تشيف إديما الدنيا تتقضى تزوى 30 40 60 100 عام 120 عاش 120 عام التزويض لخر تمنش 120 عام مليون عام ملايير سنوات لها بداية وليست لها نهاية. ديما ديما ديما ديما إذا ما انت غنيف. والآخرة خير وأبقى وأبقى أيها الأخ الكريم. كذلك إننا في أواخر سورة المزمل وأقرض الله قرضا حسنا. سلفس يا ربي حاشا ربي واللي فاقر واللي محتاج ديك الكناية معناها أجل خير ضربي أشياء أشي حرز أمبتا سأسوج دي قندق اللي تقوم تفرج نفسك الكربات أمبتا تتوشي دستي ربي سأتعد نيتش صادقة لله هو باش كدنين مدا وهو درياء يا ربي. وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم. ها يشتوين يشتوين تجازي الفقير تجازي المحتاج أمبتا تجد الخير يمانش أولو سنتوك قرض. وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، عند الله الذي لا يخلف وعده ولا عهده أبدا، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الخير تشي لدين أيوة مسلم، وأعظم أجرا. واستغفر الله بس تقصر، يستغفر من التقصير ومن المعاصي، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. كذلك في سورة البقرة، إننا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. حبتك تتلوت 700، تشيد دينار 700 دينار، تشيد ألف 700 ألف، تشيد مليون 700 مليون. هكذا تقول الخير ذات عليك يشتيه، تجد الخير دي مناش حقيقة صغان دبر دا وحدي الليتي كان عزم سنتون، أخيك شي كان تجد الخير دي مننا، قال تجد الخير دي مدن، أخيك شي كان تجد دي مننا. ربي سبحانه وتعالى يتفضل أفنى وشان ضوم مدن إذا كان أنحسن غرسن. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، والله واسع عليم. أربشت ندمت أتزود الأخرت أتين، يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة شتو تقارت نين دونيت أخيك شتو في الخاتمة وتو في الحياة شتني الأخر توت نين دونيت دونيت نزيج كبرك دي قن ستاج دي قن يعني التمرين برك. يقول أو البنادمو يا ليتني قدمت لحياتي. سورة الفجر. إذن فلهذا أول لو جروم والعاقل تكفيه الإشارة أن السن باللي ربي سبحانه وتعالى يخلقنا يجانا التكافل جار وسي يعني جار شريكا جار وسي يتعاشى معاك الجيران تد الرحيم تدي مسلم تعشير تمدين تدي مسلم التمعوان في الخير صغا تفرج الغفص ربادي فرج غفص أبدا تفرج في قنحة تجد الخير دي منش تجد الخير دي منش تخلع خرط وانا شي وسع رزق تدونيت وإنما الصحد راقل تتفديس الجزاء للعملش. أنطلب ربان يهداي وفقنا إجانا من الذين يستمعون الحق ويستمعون المواعظ ويتبعونها ويعملون بها بشكل إن شاء الله ربي سنيوش الجزاء الأوفى الدنيا الآخرة. بسم الله.